هل يجوز الاجتماع قبل المغرب وقراءة الأذكار معا في نفس الوقت داخل المسجد أو خارجه؟ يجوز ذلك إذا كان الناس يجهلونه، يجوز أن تفعله مرة أو مرتين للتعليم، أما الاستمرار عليه فبدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.